ثم قال إنه تعالى لا يفلح الظالمون، والفلاح هو الظفر والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهؤلاء الظالمون لا فلاح لهم، إنه لا يفلح الظالمون، وعيد شديد لا يفلح، بل هم خائبون، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما سيكون عليه يوم يجمعهم ويحشرهم يوم القيامة، ثم يوبخهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم إنه لا يفلح الظالمون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين هم؟ قد ضلوا عنهم وذهبوا. ثم لم تكن فتنتهم، يعني لم تكن حجتهم وجوابهم على ذلك السؤال إلا إنكار الشرك، ينكرون يقولون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون كما في الآية الأخرى، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتحون. ومنهم من يستمع، رجع السياق والكلام عن حال المشركين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يستمع إليك، ضل عنهم ما كانوا يفترون، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوب، يستمعون لكن ما هو باستماع طالبا للهدى، ما استمعوا طلبا، لو استمعوا طالبين للهدى لهدوا، لكنهم يستمعون مجرد إنهم شو يطلعون على ما يقوله الرسول وما يتلوه القرآن وما يتلوه من القرآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقت، لأنهم لم يطلبوا الهدى. ولهذا من قرأ القرآن طالبا للهدى يعني هداه الله به، ومن قرأ القرآن لا طالبا للهدى منه لم ينتفع به، بل يكون ذلك وبالا عليه وسبب ضلال وحسرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسرة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هذه حال المصرين على الكفر والشرك والتكذيب، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا إله إلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها، فلا يفكرون في الآيات الكونية ولا يتذكرون بها ولا يتدبرون الآيات الشرعية ولا يتذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك في أمر البعث، يجادلونك في القرآن، يجادلون في آيات الله، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولى، هذا القرآن اللي تتلوه هذه سوالف من سوالف الأمم الماضية، أساطير يعني الحكايات والقصص الذي لا أصل له، وهم ينهون عنه، ينهون عن اتباع القرآن ويبعدون بأنفسهم وما يشعرون بقبيح صنيعهم، ينهون، يضلون الناس، يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله، فيجتمع لهم والعياذ بالله الضلال في أنفسهم والإضلال، فيكون عليهم مثل أوزار من أضلوه. قال الذين كفروا للذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون،